إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات، ونسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. حديثي إليكم حول آية قرآنية في سورة الذاريات، وهي قوله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. أمر الله عز وجل أن نفر إليه لا أن نفر منه، فنجاتنا في الفرار إليه، لأننا لا نستطيع أن نفر منه جل جلاله وهو رب العالمين. الفرار إلى الله هو نهج الأنبياء ونهج الصديقين ونهج الصالحين ونهج العلماء والدعاة إلى الله. الفرار إلى الله أي من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الهوم ومن الضلالة إلى الهدى إلى الهداية، ومن الجهل إلى العلم، ومن البدعة إلى السنة، ومن السوء إلى الخير، ومن الشر إلى الخير. كل شيء خفته فإنك ترجو السلامة بالفرار منه إلا الله سبحانه وتعالى، فسلامتك ونجاتك في أن تفر إليه لا أن تفر منه، لأنك حيثما كنت يدركك الله، حيثما تكون يأتي بكم الله جميعا، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يدعو بهذه الكلمات: اللهم إني وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة منك وإليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: ويجعلهما آخر كلامه، فإنه إن مات من ليلته مات على الفطرة. فالله عز وجل خلق الخلق لعبادته، فأمرهم الله عز وجل بعبادته وطاعته، وأن يراهم حيث أمرهم ولا يراهم حيث نهاهم. وبعض الناس فروا من الله فرار البعير من أهله، وبدل أن يفروا إلى الله أن يعودوا إلى الله هربوا من الله ظانين أن الله لا يقدر عليهم، وهذا سوء ظن بالله تعالى. فالله عز وجل يرى النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء، والله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. سمع يونس ورآه وهو في بطن الحوت وفي قاع البحر وفي ظلمة الليل في ظلمات ثلاث. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له، الله عز وجل استجاب دعاءه لأنه استغاث به ولأنه دعاه دعاء المضطر دعاء المكروب. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قصص الأولين أن رجلا من بني إسرائيل أسرف على نفسه في المعاصي والذنوب، يعني كان كثير المعاصي والذنوب، فلما حضرته الوفاة جمع أبناءه فقال لهم: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: اسمعوا وصيتي. قالوا: تفضل يا أبانا. قال: إذا أنا مت فاحرقوني بالنار حتى إذا أصبحت كالحممة السوداء، يعني كالفحمة السوداء، فاطحنوني، يعني جعلوني كالطحين كالغبار، وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. فضج الأبناء وقال: لماذا يا أبانا، لماذا تأمرنا بذلك؟ قال: لأني أذنبت ذنوبا وأخشى إن جمعني ربي أن يعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. نفذوا وصية أبيهم، فلما حرقوه بالنار وتفحم وطحنوه وذروا رماده بعضه في البحر وبعضه في البر، قال الله له: كن فلان. قال للبحر: هات ما عندك. وقال للبر: هات ما عندك. ثم قال: كن فلانا. فقام بشرا سويا، فقام بشرا سويا. فقال الله له: يا عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ لماذا فعلت بنفسك هكذا؟ ولماذا أوصيت؟ قال: خشيتك يا رب. فقال الله تعالى: قد غفرت لك، قد غفرت لك. والشاهد أيها الإخوة والأخوات، عظيم قدرة الله عز وجل، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء. فبعد أن أصبح رميما وتراء وأصبح طحينا وغبارا، الله جمعه مرة أخرى وأحياه مرة أخرى. ولهذا الله عز وجل على كل شيء قدير. إن الذي خلق الخلق أول مرة قادر على إحيائهم كرات ومرات وعلى محاسبتهم على ذنوبهم. فمن هنا الله عز وجل يأمرنا، يقول: ففروا إلى الله لا من الله، لأن الله عز وجل يدركنا حيث كنا. إني لكم منه نذير مبين، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إني نذير لكم، أخوفكم الله ويحذركم الله نفسه، فإني لكم نذير مبين، واحذروا أن تجعلوا مع الله إلها آخر، لأن هذا أكبر ذنب عصي الله به وهو الشرك. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم نذير مبين. ومن أشرك بالله ربا فقد خسر الدنيا وما عليها، وارتكب جرما وذنبا لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهيا بنا أيها المسلمون أيها المشاهدون أن نرجع إلى الله، وأن نتوب إلى الله، وأن نؤوب إلى الله، وأن نعمل الصالحات، وأن نفر من المعاصي والذنوب ونقبل على رب العالمين علام الغيوب لنسعد في هذه الدنيا وفي الآخرة وما ذلك على الله بعزيز. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.